من أهل العلم من قال إنها فرضت بمكة قبل الهجرة بدليل أن الصحابة صلوها في المدينة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، وأن الذي منع من أدائها أن شعارها الإظهار، والإظهار لم يكن ممكنا بمكة لبطش الكفار، وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة مستخفين في غالب أحوالهم. والذي عليه جمهور العلماء أنها فرضت بالمدينة لأن سورة الجمعة مدنية، فتح الباري لابن رجب، وأول جمعة أقام المسلمون في المدينة كانت قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اجتمعوا إلى أسعد بن زرارة رضي الله عنه فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكره. كل الذي فعله أنه جمعهم في هذا اليوم يوم الجمعة وصلى بهم ركعتين وذكرهم. فجاء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عن كعب أنه حدث ابنه عبد الرحمن أنه كان إذا سمع النداء، فجاء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة، يعني كعب أي جمعة يسمع النداء ترحم لأسعد بن زرارة. فقلت له، يقول عبد الرحمن لأبيه، إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، يعني لماذا؟ قال لأنه أول من جمع بنا في المدينة. قال لأنه أول من جمع بنا، لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، هذا الموقع تحديدا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت، يقول عبد الرحمن لأبي كعب، كم أنتم يومئذ؟ قال 40. والحديث رواه أبو داود وحسنه ابن حجر وكذلك الألباني. هذه بالنسبة لأول جمعة في المدينة. وأما أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها بالمسلمين، فقال أهل السير والتواريخ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا حتى نزل بقباء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى. إذن قدم قباء يوم الاثنين 12 ربيع الأول، لاحظ أنهم يتخذونه مولدا وقد اختلف في يوم ولادته، وثبت أنه يوم وفاته، وهنا أصحاب التواريخ والسير على أنه يوم مقدمه للمدينة وهجرته ودخوله. ولو يعني سألناهم وقلنا لهم أي هذه المناسبات أولى بالاحتفال، الهجرة أم المولد؟ الهجرة أهم، وفيها الفتح للدين، الفتح العظيم. وكذلك يقال يوم الوفاة مؤكد 12 ربيع، فالحزن فيه يعني الفرح ليس بأولى من الحزن. الشاهد نقض الاحتفال بالمولد يتأتى من وجوه كثيرة، هذه بعضها. فيقال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحتفل لا نحتفل. طيب، هذا الدخول الذي حصل يوم الاثنين في قباء استمر إلى متى؟ يعني جلس مكث في قباء إلى متى؟ قال القرطبي في تفسيره فأقام بقباء إلى يوم الخميس وأسس مسجدهم، مسجد قباء، ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم، قد اتخذه القوم في ذلك الموضع مسجدا، فجمع بهم وخطب، وهي أول خطبة خطبها بالمدينة، لأن المسجد ما بعد بني، المسجد النبوي. قال ابن حجر: ومن المتفق عليه أن أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه كانت في قبيلة بني سالم بن عوف في بطن واد لهم، قد اتخذ القوم لهم في ذلك الموضع مسجدا، وذلك عندما قدم إلى المدينة مهاجرا. فتح الباري بن حجر. وأول جمعة جمعت في مسجد من مساجد بلاد الإسلام بعد المدينة، يعني خارج المدينة النبوية، كانت في جواثة بالبحرين. وبلاد البحرين هذه الكلمة تطلق على الموضع الذي هو ما بين البصرة وعمان، كله اسم البحرين قديما وفي العهد النبوي، من البصرة إلى عمان هذه كلها البحرين، فليست البحرين جزيرة ولا الأحساء فقط ولا المنطقة الشرقية فقط، البحرين من البصرة إلى عمان. فقولهم جواثة هي نعم الآن في الأحساء، لكنها داخلة في عموم كلمة البحرين. وهذا دليله، يعني أن أول جمعة خارج المدينة كانت في جواثة، حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. هذا في البخاري، بجواثة من البحرين. ومن المراجع يعني في تسمية البحرين اللي هي من البصرة إلى عمان معجم البلدان ياقوت الحموي. طيب، يكون حجر في شرح الحديث في فتح الباري شرح حديث ابن عباس، ومعنى الحديث أن أول مسجد جمع فيه بعد مسجد المدينة مسجد جواثة، وليس معناه أن الجمعة التي جمعت بجواثة كانت في الجمعة الثانية من الجمعة التي جمعت بالمدينة كما قد يفهم من بعض ألفاظ الروايات. لماذا؟ بعض ألفاظ الروايات قد توحي أنه ثاني جمعة، أنه أول جمعة في المدينة ثاني جمعة في جواثة، وليس كذلك، لكن ثاني مكان خارج المدينة صار فيه جمعة هو جواثة، لكن بعد مدة. والدليل الإسلام لم يصل إليها إلا أيوة وفد عبد القيس لما جاءوا أسلموا جاءوا متأخرين. متى؟ أيوة. لا، متى جاءوا عام الوفود؟ متى؟ التاسعة، هو عام الفتح. يقول ابن حجر: فإن عبد القيس إنما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يعني بعد، كما ذكره ابن سعد في عن عروة بن الزبير وغيره. فابن حجر نص فتح الباري على أن وفد عبد القيس جاءوا عام الفتح. ما حصل صلاة جمعة خارج المدينة قبل جمعة بني عبد القيس في جواثة، ثم صارت بعد ذلك الجمعات في بلاد المسلمين.